الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأحباب، سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قال قتادة: أراد موت الإنسان وحياته في الدنيا، وجعل الله الدنيا دار حياة وفناء، وجعل الآخرة دار بقاء وجزاء. نسأل الله أن يجعلنا في الآخرة من أهل جنة الخلد. قيل: إنما قدم الموت. لماذا قدم الموت؟ الذي خلق الموت والحياة، لماذا لم يقل خلق الحياة والموت؟ قيل: لأن الموت سابق للحياة، فالإنسان قبل وجوده كان عدما فهو في حكم الميت. إنما قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب، وهذا المعنى الثاني، لأن الموت فيه قهر، وهذا يبين قدرة الله تبارك وتعالى. لماذا خلق الموت والحياة؟ ليبلوكم، ليفتنكم بالموت والحياة، أيكم أحسن عملا، أيكم جاء بعمل حسن، جاء بعمل حسن، جاء بعمل حسن. والعمل لا يكون حسنا إلا إذا توافر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله. فمن جاء بعمل ليس على هدي رسول الله فهذا العمل مردود عليه، كما قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن جاء بمعاملة ليست على شرعنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. فلما جاء الرجل يفتدي ولده الذي زنى بمئة شاة ووليدة، وحده في الشرع الجلد 100 جلدة، قال له النبي: أما الشاة والوليدة فرد عليك، وعلى ولدك جلد 100 وتغريب عام، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور، العزيز في انتقامه ممن عصاه، الغفور لمن تاب وعاد وأناب إليه. الذي خلق 7 سماوات طباقا، بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من اعوجاج واختلاف وتناقص. فارجع البصر، كرر النظر، انظر ثم ارجع، هل ترى من فطور؟ هل ترى من شقوق، من صدوع؟ ثم ارجع البصر كرتين، مرتين اخريين، ينقلب، ينصرف ويرجع اليك البصر خاسئا، صاغرا، ذليلا، وهو حسير كالليل منقطع، لم يدرك ما طلب، لم يرى خللا في خلق الرحمن، لم يرى اعوجاجا في السماوات وفي الأراضين. ربنا يخاطب العقول، يخاطب المشركين والملحدين الذين ينكرون ألوهيته تبارك وتعالى، ينكرون عبوديته تبارك وتعالى. من الذي يستحق أن يعبد؟ الذي يستحق أن يعبد الذي خلق ورزق وأحيا وأمات ودبر الأمور جل جلاله. قال تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بالنجوم، فالنجوم زينة السماء، تزين السماء، ومصابيح تنير السماء. وأعتدنا لهم، أي في الآخرة. قال: وجعلناها رجوما للشياطين. فالنجوم لها فوائد 3: إما أنها رجوم للشياطين، وإما أنها مصابيح للسماء، وإما أنها علامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. لهؤلاء الذين أنكروا استحقاق الله تبارك وتعالى بالعبودية وحده تبارك وتعالى، قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، والشهيق هو صوت الحمار في بداية نهيقه، الشهيق هو صوت الحمار في بداية نهيقه، وذلك أقبح الأصوات وهي تفور تغلي كغلي المرجل، تكاد تميز تتقطع من الغيظ على الكافرين. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، خزنة جهنم، يسألون هؤلاء الكافرين سؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسول ينذركم؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. نعوذ بالله من هذا القول، ونعوذ بالله من هؤلاء، إن أنتم إلا في ضلال كبير، لأنكم ما أطعتم الأنبياء وما تمسكتم بشرع الله عز وجل. انظر إلى المشركين، انظر إلى أهل النار وهم في النار يعللون لماذا دخلوا النار ولماذا استحقوا النار وما الذي أخزاهم. قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هنا مسألة مهمة، لو كنا نسمع، لو كنا نسمع، الله خلق لنا لسانا واحدا وخلق لنا أذنين، لماذا؟ لنسمع أكثر مما نتكلم، وحالنا أننا نتكلم أكثر مما نسمع. اسمع ماذا قال علي بن أبي طالب، اسمع إلى هذا الكلام، قال من كثر كلامه، يا سلام إيه لا يحصل له، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، مات قلبه. البداية بكثرة الكلام والنهاية بموت القلب. من لا يعلم ينبغي عليه ألا يتكلم. اسمع، اسمع يا رعاك الله، تعلم باب سماع العلم، أن تسمع العلم. باب في صحيح البخاري، في كتاب العلم البخاري بيقول لك باب سماع العلم، اسمع وتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اسمعوا بعضكم البعض، لابد أن نسمع. ومن كان لا علم له فعليه ألا يتكلم، فإن الكلام بغير علم زلال عظيم. من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا بنفهم كلام الأنبياء والأدلة من القرآن والسنة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الزجاج لو كنا نسمع سمع من يعي ويتفكر أو نعقل عقل من يميز وينظر ما كنا من أهل النار. فتدبر فتدبر واسمع. فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا لأصحاب السعير أصحاب النار. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لما قال ابن عباس نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله فيخبره جبريل بما قالوا، فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد، كي لا يسمع إله محمد الذي وسع سمعه الأصوات يسمع كل مسموع. المشرك يظن أن الله لا يسمع إذا تكلم بسر. قال تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم ما في الصدور؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لطيف علمه، علمه تبارك وتعالى الخبير بما في القلوب من الأسرار والوساوس. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلا لا يمتنع المشي فيها، فامشوا في مناكبها في جبالها وطرقها وفجاجها وكلوا من رزقه من رزق ربكم وإليه النشور إليه ترجعون. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تهتز بالزلازل. آمنتم من في السماء؟ الله، وفي هنا بمعنى على، على السماء. الله فوق السماء مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس شيء منه في خلقه ولا شيء من خلقه فيه تبارك وتعالى. وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا رياح تتحرك تأتي بحجارة تدمركم كما دمرت قوم لوط. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلكم فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم بالعذاب. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. يا سلام، تصف أجنحتها في الهواء ويقبض، تفرض الطير يفرض جناحه كده ويقبض جناحه ثابت في الهواء فوق في السماء، مين اللي ماسكه عشان ما لم يقع؟ إنه الله. أولم يروا، مش شافوا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أين جنودكم؟ هل تنفعكم جنودكم؟ هل ينفعكم حراسكم؟ من الذي ينقذكم من الله؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ من؟ إنه الله. بل لجوا في عتو، تمادوا في الضلال والكبر ونفور تباعد عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه، يمشي على رأسه راكبا رأسه في الضلالة والجهالة، أعمى العين والقلب لا يبصر يمينا ولا شمالا، وهو الكافر راكبا على المعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهه يوم القيامة. أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، يمشي على القرآن وعلى السنة وعلى الأدلة الواضحة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله على نعمه قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين متى القيامة قل إنما العلم عند الله لا يعلم وقتها إلا هو وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة رأوا علامات الساعة قريبة زلفة قريبا وهو اسم يوصف به المصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث سيئت وجوه الذين كفروا لما جاء يوم القيامة وقرب يوم القيامة ووقع اسودت وجوه الذين كفروا قال اسودت وعلتها الكآبة وقيل أي قيل لها لهؤلاء هذا أي هذا اليوم هذا اليوم الذي كنتم تسألون عنه هذا العذاب الذي كنتم به تدعون تفتعلون من الدعاء أي أن تدعوه وتتمنوا أن يأتي أو جاء هذا اليوم قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا إن أهلكنا الله أو رحمنا فأبقانا إلى منتهى آجالنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فإنه واقع بهم لا محالة قيل معناه أرأيتم إن أهلكني الله فيعذبني ومن معي أو رحمنا فيغفر لنا فنحن مع إيماننا خائفون أن يهلكنا بذنوبنا لأن حكمه نافذ فينا فمن يجير الكافرين فمن يجيركم ويمنعكم من عذابه وأنتم كافرون قال ابن عباس وهذا قول ابن عباس قال قل هو الرحمن الرحمن هو الذي ينجيك يا محمد قل هو الرحمن الرحمن هو الذي يرحمك يا محمد ويعذب الكافرين قل هو الرحمن الذي نعبده آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين أي ستعلمون عند معاينة العذاب من الضال منا أنحن أم أنتم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الأيدي والدلاء فمن يأتيكم بماء معين ماء ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء الدلاء اللي هي زي الجرادل كده إنه الله